نبقى الآن مع البرنامج اليومي المختار من التفاسير من إعداد وتقديم الدكتور عيسى عبده. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فقد تكلمنا عن معاني الرزق وما دارت حوله تلك المادة في القرآن الكريم، واخترنا أن يكون العطاء معنى شاملا عاما يندرج تحته ما ذكره الكاتبون من معاني خاصة. واليوم نتحدث عن الإنفاق ومادته ومعانيها. الإنفاق هو الإنفاز. يقول أبو حيان: أنفقت الشيء وأنفذته بمعنى واحد. والهمزة فيه للتعدية، يقال نفق الشيء نفذا. وأصل هذه المادة يدل على الخروج والذهاب، ومنه نافق. وقد وردت مادة نفق في القرآن الكريم في المعنى الذي نحن بصدده 73 مرة. يقول الدامغاني: إنها تدور حول 7 أوجه، هي الزكاة والصدقة والبذل في نصرة الدين، والنفقة على الزوجات والعمارة، والفقر والرزق. فالنفقة بمعنى الزكاة مثل ما في هذه الآية الكريمة: ومما رزقناهم ينفقون، أي يزكون. والنفقة بمعنى الصدقة كما في قوله سبحانه وتعالى: والذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، أي الذين يتصدقون على كل حال. ومثله قوله سبحانه جل شأنه: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أي تصدقوا مما أعطاكم. والنفقة بمعنى البذل في نصرة الدين كقوله تبارك وتعالى: وأنفقوا في سبيل الله، أي ابذلوا المال في طاعة الله. وكقوله جل شأنه: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. يعني لا يستوي من بذل في نصرة الدين قبل ظهوره بالفتح مع من أنفق وبذل بعد ذلك. أما الإنفاق بمعنى النفقة على الزوجات فذلك قوله عز من قائل: فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهن. أما بمعنى العمارة ففي قوله جل شأنه: فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، أي على ما بذل في عمارتها. أما الإنفاق بمعنى الفقر فذلك قوله جل شأنه: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا، أي لأمسكتم عن البذل خشية الفقر. أما الإنفاق بمعنى الرزق فكما في قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، أي يرزق كيف يشاء. وأصل النفقة ما أخرجه الإنسان من ماله على الوجوه كلها. ويروي الطبري في تأويل قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون، عن ابن عباس: أي يؤتون الزكاة احتسابا بها. ويروي الطبري أيضا عن الضحاك قوله: كانت النفقات قربات يتقربون بها إلى الله على قدر ميسورهم وجهدهم، حتى نزلت فرائض الصدقات 7 آيات في سورة براءة، مما يذكر فيهن الصدقات هن المثبتات الناسخات. وعن ابن مسعود وناس من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومما رزقناهم ينفقون قال هي نفقة الرجل على أهله، وهذا قبل أن تفرض الزكاة. ويقول الطبري فيما يختاره من تأويل لهذه الآية: وأولى التأويلات بالآية وأحقها بصفة القوم أن يقولوا كانوا لجميع اللازم لهم في أموالهم مؤدين زكاة، كان ذلك أو نفقة من لزمته نفقته من أهل وعيال وغيرهم ممن تجب عليهم نفقته بالقرابة والملك وغير ذلك، لأن الله جل ثناؤه عم وصفهم إذ وصفهم بالإنفاق مما رزقهم فمدحهم بذلك من صفتهم. هذا كل كلام الطبري. فكان معلوما أنه إذ لم يخصص مدحهم ووصفهم بنوع من النفقات المحمود عليها صاحبها دون نوع بخبر ولا بغيره أنهم موصوفون بجميع معاني النفقات المحمود عليها صاحبها من طيب ما رزقهم ربهم من أموالهم ومن أملاكهم، وذلك الحلال منه الذي لم يشبه حرام. انتهى كلام الطبري. أما ابن كثير فعند تعرضه لهذه الآية يقول: كثيرا ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والإنفاق من الأموال، فإن الصلاة حق الله وعبادته، وهي مشتملة على توحيده والثناء عليه وتمجيده والابتهال إليه ودعائه والتوكل عليه والاستعانة به، والإنفاق هو من الإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعدي إليهم، وأولى الناس بذلك القرابات والأهلون والمماليك ثم الأجانب. فكل من النفقات الواجبة والزكاة المفروضة داخل في قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون. أما البيضاوي فيقول: والظاهر من هذا الإنفاق صرف المال في سبيل الخير من الفرض والنفل، ومن فسره بالزكاة ذكر أفضل أنواعه والأصل فيه وخصصه بها أي بالزكاة لاقترانه بما هو شقيقها. والشقيق هنا هو إقامة الصلاة، وتقديم المفعول في هذه الآية للاهتمام به وللمحافظة على رؤوس الآية، وإدخال من التبعيضية عليه لمنع المكلف من الإسراف المنهي عنه. ويحتمل أن يراد به الإنفاق مما آتاهم الله من النعم الظاهرة والباطنة. ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: إن علما لا يقال به ككنز لا ينفق منه. وإليه ذهب من قال: ومما خصصناهم به من أنوار المعرفة يفيضون. ويحسن بنا أن نذكر هنا ما تشير إليه تلك الصفات التي ساقتها الآية الكريمة بيانا لما يتصف به المتقون من إيمان بالغيب وإقامة للصلاة وإنفاق في سبيل الخير والبر. فالمؤمن لا يدخل حظيرة الإيمان إلا إذا صحح عقيدته، والإيمان بالغيب رمز لذلك لأنه قمة التصديق والتسليم. فلا يؤمن بالغيب إلا من كمل دينه ويقينه وطهر قلبه من الريب والشكوك. والإيمان اعتقاد وعمل، ومظهر السلوك العبادة، ورأس العبادات السلوكية الصلاة، والمؤمن عضو في أمة مجاهدة، والجهاد صيانة للعقيدة بالنفس وبالمال، والمرء غير المؤمن بهما شحيح وعليهما حريص. لذا أصبح من تمام التقوى ودلائل الإيمان بذل النفس والمال في سبيل الله. وفي هذا يقول الرسول الكريم: لا يجتمع إيمان وبخل. ولهذا وصف الله من هجر الدار والمال في سبيل الله بالصدق في ادعائه الإيمان، ووصف من وقي الشح بالفلاح. ولنتل معا قوله تعالى: للفقراء والمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.